إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، سأتكلم بفضل الله تبارك وتعالى عن موضوع مهم. هذا الموضوع في الحقيقة يعني يمس الواقع، وهو موجود بالفعل، ولا يمكن لأحد أن يقول أنه ليس بموجود وأنه ليس في الواقع. سأتكلم بفضل الله تبارك وتعالى عن موضوع من الأهمية بمكان، ألا وهو خطورة الجرأة على الفتيا والقول على الله ورسوله بغير علم. وهذا الموضوع قد يصطدم بعواطف بعض الناس، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلني في قوله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقول تبارك وتعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أحبتي في الله، لقد بين الله عز وجل منزلة العلم والعلماء في كتابه عز وجل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم وفضل العلماء في سنته عليه الصلاة والسلام. والعالم هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما جاء العالم هكذا، وما جاء العالم هكذا وتصدر الناس من غير طلب ولا اجتهاد ولا تمرس ولا مذاكرة ولا مشقة ولا مشقة ولا مكابدة، لا والله، بل تعلم واجتهد، بل لا بد أن يكون عالما على الحقيقة، عالما على الحقيقة، بل حفظ واجتهد وقطع الليل والنهار في المذاكرة والحفظ والطلب والرحلة وغير ذلك، وربما حرم نفسه من السعي وراء المكاسب والمعايش وزيادة الدخل وأنت لا تشعر بذلك. ضحى بوقته في سبيل الله، في سبيل طلب العلم ومرضاة الله عز وجل. ولكن لا يقدر قدر العالم إلا الله جل شأنه. ولكن بدأ يظهر أناس لم يتعلموا العلم الحقيقي ولم يمارسوا العلم، بل وبعضهم لا يفقه شيئا، يتصدرون للناس يفتونهم، كأنهم منحون العلماء جانبا ثم يفتون الناس. فظهر أناس لم يتعلموا العلم الحقيقي ولم يمارسوا العلم، يتصدرون للناس يفتونهم. إن من الأمراض الفتاكة الذي بدأ بدن الأمة الإسلامية يتآكل من أجلها أو يتآكل بسببها مرض الجرأة على الفتيا والقول على الله ورسوله بغير علم. هذا لكل من هب ودب والعياذ بالله، كل من هب ودب يفتي في دين الله سبحانه وتعالى ويقول على الله عز وجل بغير علم، فصاروا يهرفون بما لا يعرفون، وبدأت تظهر الفتاوى العوجاء، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، الفتاوى العوجاء التي تحل الحرام وتحرم الحلال، وتكفر المسلم أو العبد، أو تحل الفروج المحرمة، أو تحل الأموال الناس، تستحل أموال الناس والعياذ بالله. فكان بسبب ذلك تساهل الناس في أمر دينهم، وانتهكوا الحرمات الشرعية والقواعد المرعية، ونالوا من قدسية دينهم أعظم نيل، فلم يعد للقرآن والسنة مهابة في قلوب أولئك القوم. فكان يعني ما ترى من سهولة التلفظ بكلمة حلال وحرام ويجوز ولا يجوز، وكفى بهذا المرض تبديلا لأحكام الله وتغييرا لشرائعه، ونزعا لمهابة الوعظ القرآني والزجر النبوي من صدور قوم ابتلوا بمثل هذا المرض. فهذا الموضوع يعني خطير جدا، ويحتاج إلى بسط، وسيرتكز الكلام على عدة عناصر. العنصر الأول الزواجر القرآنية للجرأة على الفتية والقول على الله ورسوله بغير علم. الثاني الزواجر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث صور ونماذج من إحجام السلف الصالح والعلماء الأخيار، من إحجام السلف الصالح والعلماء الأخيار عن الفتية والقول على الله ورسوله بغير علم. مع العنصر الأول الزواجر القرآنية، هنا أبين الزواجر القرآنية في الجرأة على الفتية والقول على الله ورسوله بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ الله عز وجل هذه الآية بقوله قل، أي قل يا محمد، إنما حرم ربي الفواحش. الذي حرم هو ربي، هو الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن التحليل والتحريم إنما يكون من عند الله عز وجل، وليس لأحد من الناس أن يعني يحلل أو يحرم بشيء من عنده، إنما هو من عند الله عز وجل عن طريق الوحي، إن في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البقاعي في نظم الدرر في المجلد الثالث في قوله تبارك وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال: أي ما ليس لكم به علم بخصوصه ولا هو مستند إلى علم. قلت سبحان الله، من العجيب أن أنت تجد أستاذ دكتور يعني في علم من العلوم المجربة، في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء، في غير ذلك، يعني يفتي في دين الله ولا علم له ولا دراية له بشرع الله ولا بالفقه ولا بأي شيء أبدا، يعني يفتي من واقع منصبه، يعني من واقع قدره بزعمه، ويفتي في دين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله عز وجل حرم هذا، قال تبارك وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن الآيات قول تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال القرطبي رحمه الله في المجلد العاشر أي لما تصف ألسنتكم من الكذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم من الكذب، هذا ما ذكره الإمام القرطبي. وسبحان الله، هذا النهي متوجه إلينا حتى لا نتبع سبيل المشركين، فإن أهل الشرك وأهل الكفر من يهود أو نصارى أو غير ذلك يحلون ويحرمون والعياذ بالله بغير هدى من الله. فقد قال الله عز وجل عن أهل الكفر وأهل الشرك قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال البغوي في معالم التنزيل في قوله تعالى: فجعلتم منه حراما وحلالا، قال: هو ما حرموا من الحرث ومن الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أمر خطير والعياذ بالله، أمر عظيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهنا معنى بليغ، بليغ جدا سبحان الله. الكذب ينسب إلى الشخص، الشخص هو الذي يكذب، فسبحان الله هنا معنى بليغ أن اللسان هو الذي يقول الكذب ويصف الكذب. ولذلك قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان في المجلد الثالث، فقال: هو من فصيح الكلام وبليغه جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه، فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب بحليته وصورته بصورته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الشوكاني في فتح القدير بعد هذا الأثر في المجلد الثالث، صدق رحمه الله، فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها: فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقع كثير من المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية أو الجاهلين لعلم الكتاب والسنة كالمقلدة، وإنهم لحقيقيون أن يحال بينهم وبين فتاويهم ويمنعوا من جهالاتهم، فإنهم أفكوا بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب منير، فضلوا وأضلوا هم ومن يستفتيهم. انتهى كلامه رحمه الله. والله هذا الكلام، هذا الكلام هو الحق، هذا الكلام هو الحق سبحان الله. هذه الآية تتناول بعموم لفظها: فتيا من أفتى بغير علم من كتاب الله أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم، أمثال الجهل الأغمار، أمثال الجهل الأغمار الذين يقدمون آراءهم على كتاب الله ويقدمون عقولهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد الحديث صحيح واضح كالشمس، صحيح السند لا إشكال فيه، ومع ذلك يطعن فيه لشيء انقدح في عقله ويفتي بخلافه. لا إله إلا الله. يقول: أو الجاهلين لعلم الكتاب والسنة. الجاهلين، تجد الرجل يستفتي مقيم شعائر، يستفتي رجل بيصلي بالناس لمجرد ان هو بيصلي بالناس، او لمجرد لحيته، او يتزيى بزي العلماء يلبس عمامة او شيء من ذلك يستفتيه. فهذا الجاهل، وكذا ان كان متعصبا لمذهب من المذاهب، حتى وان خالف كتاب الله عز وجل يفتي بخلاف ما في كتاب الله او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني تعصبا للمذهب أو مقلدا. ثم قال رحمه الله: وإنهم لحقيقيون بأن يحال بينهم وبين فتاويهم ويمنعوا من جهالاتهم، فإنهم أفتوا بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب منير، فضلوا وأضلوا هم ومن يستفتيهم. نعم حقيقيون، لابد أن يمنعوا ويحال بينهم وبين فتاويهم، فتاويهم الضالة المنحرفة العوجاء التي تحل الحرام وتحرم الحلال أو تكفر أو تضلل والعياذ بالله. ومن الآيات قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف أي لا تتبع من الفعل قفا يقف، قفوا وقفوا إذا اتبع الشيء، كما في لسان العرب لابن منظور. ومعنى الآية كما قال الأخفش أي لا تتبع ما لا تعلم، لا تتبع ما لا تعلم، وقيل ولا تقل سمعت ولم تسمع ولا رأيت ولم ترى ولا علمت ولم تعلم، لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قلت إن هذه الآية تنهى عن اتباع ما ليس للإنسان علم به من كتاب أو سنة أو قول أو فعل أو فتية. هناك من يكذب على الله ويكذب على رسول الله، هناك من يفتري على العلماء، من يكذب على أهل العلم ويموه ويخادع ويتوهم ويهم ويأخذ جزءا من الكلام ويدع الآخر اتباعا للأهواء. ولا تقف ما ليس لك به علم. قال الزقاني في مناهل العرفان في الجزء الأول: نهى الله عن اتباع ما لا دليل عليه إلا أن تسمع الأذن أو ترى العين أو يعتقد القلب عن برهان. فقال عز من قائل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد عاب القرآن على من يأخذون بالظن فيما لا يكفي فيه الظن، فقال الله جل شأنه: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فبعض الناس يسأل الرجل فيقول: أظن إن الحكم كذا، أو يتخيل لي مسألة بالظن. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ده الأئمة الأعلام لا يقولون حرام ولا حلال، لا يقال إلا في أشياء، لا يقال إلا إذا كان يعني هذا الأمر واضح الدلالة، قطعي الثبوت أو واضح الدلالة عندهم. يعني إذا كان واضح الدلالة عندهم قال القرطبي لا بأس. فقد أخرج الإمام الدارمي في مسنده بإسناد صحيح من طريق هارون عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم الأعمش يقول: ما سمعت إبراهيم يعني النخعي يقول قط حلال ولا حرام. ما شاء الله، إبراهيم النخعي هذا العالم الجليل يقول: ما سمعت إبراهيم يقول قط يعني أبدا حلال ولا حرام، إنما كان يقول كانوا يكرهون كذا، وفي لفظ يتكرهون وكانوا يستحبون. تبقى ألفاظ فيها ورع، يكرهون يستحبون. وقال حسين سليم الأسد إسناد صحيح. وروى القرطبي في تفسيره عن ابن وهب قال: قال مالك: لم يكن من فتي الناس أن يقال لهم حلال، هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول إياكم كذا وكذا. الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، قد جاءت الأحاديث الكثيرة تبين بجلاء ووضوح تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فيه وعيدا بالنار. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وعيدا بالنار. ففي الحديث المتفق عليه من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. ومعنى فليلج النار يعني فليدخل النار. وعن أنس رضي الله عنه الحديث متفق عليه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حجر في الفتح في المجلد السادس: أي يتخذ منزلا من النار. وقيل هو إما دعاء يعني أو خبر بلفظ الأمر ومعناه هذا جزاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه: ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعن المغيرة بن شعبة والحديث متفق عليه أيضا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد، أي أحد، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة، مصيبة لما يتعلق بذلك من الأمور الشرعية. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما يعني أخرج مثل هذه الأحاديث قال: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث أحاديث متواترة، متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها أكثر من 60 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الدارمي عن الزبير رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني كذبا فليتبوأ مقعده من النار. تأملوا أيها الإخوة الأحباب، تأملوا في هذا اللفظ، هذا اللفظ عند الدارمي، أنه أي الزبير سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني كذبا فليتبوأ مقعده من النار. في الأحاديث السابقة: من كذب علي متعمدا، وفي لفظ: من تعمد علي كذبا. في هذا الحديث: من حدث عني كذبا، حدث مجرد التحديث كذبا. وهنا يقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأوضح في أن الكذب، أو للأصح في أن الكذب والإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أو خطأ. هذا الكلام مهم جدا، سواء كان عمدا أو خطأ. يقول: والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع، لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ. والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله. هذا كلام خطير جدا. إذن يا جماعة، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل المتعمد والمخطئ، غير أن المخطئ أو الساهي لا يأثم بالإجماع. ثم يعني ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في شرح مسلم يعني أن الكذب يعني يشمل المتعمد والمخطئ أو الساهي، يقول إن هذا مذهب أهل السنة والجماعة. سبحان الله، لماذا يختار الزبير قلة التحديث خشية الوقوع في الخطأ؟ والله ما منعهم إلا خشية الوقوع في محارم الله عز وجل، في انتهاك حد من حدود الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواقع، هذا هو الدين. والله سمعت خطبة لأحد المشايخ وأحد الدعاة، أكثر من نصف الأدلة التي أتى بها أحاديث منكرة وموضوعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيها كذب. ينبغي على الدعاة أن يتعلموا قبل أن يتكلموا في دين الله سبحانه وتعالى. يعني مدرس لغة عربية لا يفقه شيئا في الفقه ولا العلم الشرع، بضاعته مزجاه في هذا العلم، وزملاء في العمل يأتوا له ويستفتونه فيجيب كأنه الثوري، كأنه سفيان الثوري، كأنه الأوزاع، كأنه أحمد بن حنبل، كأنه الشافعي، كأنه مالك، يعني أبو حنيفة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حتى أني كنت جالس في أحد المرة فجاءه يعني جائل وعرض عليه مسألة في فقه النذور أو الأيمان. هذه المسألة يعني ظننت أنه سيأكل العلم إلى الله عز وجل، أو أنه يعني يقول يعني لا أعلم أو سأسأل، وجئت أنه يجيب. والمسألة عويصة جدا، لو أرحت أو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر. هذا الجاهل يجيب. وهذا ينطبق عليه قول أبي الحسن الفارغ، هذا العالم الجليل أبو الحسن الفارغ، ماذا يقول؟ يقول: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، لقد هزلت حتى صار من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، لقد هزلت حتى صار من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. مما سبق من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نستفيد بعض الجمل والقاعدة العلمية المهمة. أولا، تقرير هذه القاعدة لأهل السنة والجماعة أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي. الثاني، تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بها، يعني لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحل، هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف. الثالث، أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما في الأحكام وبين ما في الترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكل هذا حرام، كل هذا حرام، وهو من أكبر الكبائر بإجماع المسلمين. رابعا، يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرفه ولم يبين حاله أو حال رواته، وإلا دخل في هذا الوعيد. وللأسف الشديد بعض الناس يأتي بالترهات والأكاذيب والخزعبلات، وبعضهم يعلمها ويقول يعني فضائل الأعمال ويقول مش عارف ايه، ويتهرب. أين ستذهب من الله سبحانه وتعالى حين يسألك يوم القيامة؟ ويدل عليه الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، يعني على حرمة رواية الأحاديث الموضوعة، ويدل عليه الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيح، والإمام أحمد في مسنده، والترمذي في كتاب العلم، وابن ماجه في كتاب الإيمان، وغيرهم عن عدة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ومنهم من ضبط وهو يرى ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فإن كان الحديث صحيحا أو حسنا قاله بصيغة الجزم، يعني يقول قال أو فعل عليه الصلاة والسلام، وإن كان ضعيفا قاله مبينا حاله بصيغة التمريض، يحكى أو يذكر وغير ذلك. وإن كان الأولى الذي نراه يعني أصلح أنه لا تذكر الأحاديث الضعيفة حتى وإن كانت مبينة أمام العوام، إلا أن يعلم، يقال أن هذه يا جماعة أحاديث ضعيفة لا يحتج بها أو لا يعتمد عليها وغير ذلك. ومن الأحاديث أيضا الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب العلم ومسلم في كتاب العلم أيضا من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ حتى إذا لم يترك عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما، لم يبق عالما، وفي رواية لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ابن المنير في بيان هذا الحديث وشرح هذا الحديث: محو العلم من الصد جائز في القدر، جائز في قدرة الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه، وهذا لشرف العلماء، شرف العلماء وفضل العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن وفي رواية الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذا أراد الله عز وجل أن يقبض العلم يقبض العالم، لا يأخذ العلم من صدورهم. وهذا يدل على شيء عظيم قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث في الفتح، وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية رؤساء جهالا، حتى الجهل يترأسون ويفتون في دين الله عز وجل ويتكلمون. وللأسف أن الجهل بتترأس شيئا فشيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتجد الجاهل يترأس ويفتي بغير علم، بل وربما شنع على أهل العلم وطعن على العلماء الربانيين الذين يتقون الله عز وجل. وهنا يتمثل فيهم قول الشاعر: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. فلا بد احنا نتعلم قبل أن يذهب العلماء. للأسف الإحجام عن العلم قضية كبيرة جدا، تجد الناس تحجم عن العلم وتحجم عن دروس العلم إلا ما رحم ربي. فتعلموا قبل أن يذهب العلماء، وما يبقى إلا الجهله.